بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب في العفو والعافية. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي قال: حدثنا يحيى بن اليمان قال: حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف: قالوا فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني في هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم الكوفي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، وهذا أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى رحمه الله: باب في العفو والعافية. وسبق أن مر للمصنف رحمه الله أن أورد أحاديث متعددة متفرقة فيما يتعلق بسؤال العفو والعافية، وهنا أورد هذا الحديث من أجل هذه الزيادة التي في بعض طرقه، وهي الطريقة الأولى التي أوردها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وهذا يدل على أن هذا الموضع الذي هو بين الأذان والإقامة أنه من مواضع قبول الدعاء، وأن الدعاء يكون يرجى أن يكون مقبولا يعني في هذا الموضع الذي هو بين الأذان والإقامة. وقد جاء أحاديث تدل على فضل الدعاء وعلى أنه يقبل، وأن هناك أمور تكون سببا في قبوله، مثل الزمان كان يكون بين الأذان والإقامة. وقد سبق أن مر الحديث، وحديث صحيح، وجاء من طرق أخرى غير هذا الطريق. وأما هذه الطريق التي أوردها المصنف ففيها زيادة، ولأنهم سألوه قالوا: فماذا نقول يعني بين الأذان والإقامة؟ فقال: قولوا قال سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال سألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: وهذا الحرف زاده يحيى بن اليمان يعني في هذا الإسناد، وإلا فإن غيره من الذين رووه عن زيد العمي وهم ثقات ما جاءوا بهذه الزيادة. ولهذا أورد المصنف الحديث بعد هذا، حديث الدعاء في الأذان والإقامة، عن عدد من الثقات ولم يزيدوا ولم يأتوا بهذه الزيادة. وسؤال العفو وسؤال العافية في الدنيا والآخرة جاء في حديث يعني مطلق بأنه يدعى بهذا الدعاء، ولكن كونه يكون في هذا المكان وفي هذا الموضع إنما جاء في هذا الحديث. والثقات الذين رووا الحديث غير يحيى ابن يمان ما زادوا هذه الزيادة، فتكون الحديث صحيح بدون هذه الزيادة، وأنه لا يكون ثبت أنه يدعى بين الأذان والإقامة بهذا الدعاء بسبب هذا الحديث، لأن فيه يحيى بن اليمان وهو متكلم فيه، وفيه أيضا تلميذه أبو هشام الرفاعي وهو أيضا ليس في القوي. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد هو ليس بالقوي، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا، وله البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان وسفيان الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن زيد العمي وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أبي إياس معاوية بن قرة وهو ثقه له اصحاب الكتب عن انس بن مالك. انس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في اسناده هؤلاء الثلاثه الذين هم زيد العمي ويحيى بن يمان وابو هشام الرفاعي، لكن اصله الذي هو الزياده الذي بدون الزياده هو ثابت. لهذا في الطريقه الثانيه قال حدثنا محمود بن غيلان ثقه اخرجه اصحاب الكتب الا ابا داود الا ابا داود عن وكيع وكيع بن الجراح ثقه اخرجه اصحاب الكتب وعبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقه اخرجه اصحاب الكتب وابو احمد وابو احمد الزبيري ثقه اخرجه اصحاب الكتب وابو نعيم وابو نعيم الفضل بن بكين ثقه اخرجه اصحاب الكتب عن سفيان عن زيد العمي عن معاويه بن قره عن انس بن مالك. نعم. وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني. نعم. ذكره في أصحاب الكتب وعمر بن عبد الله. عن بريد بن أبي مريم الكوفي. بريد بن أبي مريم الكوفي ذكره أخرج له. قال في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أنس. نعم. يعني الأذان الدعاء الأذان والإقامة ثابت. يعني من غير هذا الطريقة التي ساقها المصنف. وأما هذه الزيادة التي هي الدعاء بين الأذان والإقامة في هذا الدعاء إنما جاءت من هذا الطريق، وفيها مخالفة أولئك الذين رووا الحديث وليس فيه هذه الزيادة. لكن الدعاء بسؤال العافية العافية الدين الآخر هذا جاء في حديث من أحد العباس الذي سبق مر بنا، فإنه قال سأل الله العفو سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عمر بن راشد عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة شفافا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ومر أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون حين المفردون يا رسول الله قال المستكبرون الذين المستكبرون في ذكر الله المستكبرون في ذكر الله أي المولعون في ذكر الله. المفردون فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بأنهم المستهترون في ذكر الله أي المولعون بذكر الله الذين اشتغلوا بالذكر عن غيره، فصار شغلهم الشاغل وجزمهم أنهم ذاكرون لله عز وجل وألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم سأله السائل يعني عن يوصيه وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فقال يضع الذكر أوزارهم، يعني معناها أنها تحط أوزارهم لسبب الذكر ولسبب دعائهم لله عز وجل. والحديث في إسناده عمر بن راشد وهو يعني فيه كلام أو فيه ضعف، ولكن الحديث لفظ سبق المفردون وفي صحيح مسلم وسئل فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات الذاكرون سأل الله كثيرا والذاكرات، هذا في صحيح مسلم. سبق المفردون قالوا ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا أول الحديث بهذا اللفظ يعني ثابت في صحيح مسلم وآخره بمعنى، لأن هنا قال يعني المشغلون بذكر الله وهنا قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا اللفظ الأخير هذا اللي هو بهذا اللفظ يعني جاء بهذا الإسناد، وأما أصل الذكر فإنه جاء في صحيح مسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عمر بن راشد وهو ضعيف غير التلميذ ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن ابي كثير وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ثقه اخرج اصحاب الكتب عن ابي هريره. نعم. والمستهتر هنا بمعنى المولع، وهو في هذا الزمان يعني الاصطلاح فيه انها يعني انها تطلق على سوء وعلى ذنب اصطلاح الناس الاستثار يعني الذي لا يبالي في الاخلاق ولا يبالي في الاحتشام ولا يبالي هاي قال مستهتر لكن معناه كما يعني جاء في هذا الحديث وكما في كتب اللغه انه المولع بالشيء المولع بالشيء لكنه كما هو معلوم يكون قد يكون مولعا بخير وقد يكون مولعا بشر اذا كان مولعا بخير فهو محمود واذا كان مولعا بشر فهو مذموم. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. لا غربت أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذا الذكر يدل على فضل هذا الذكر وهذه الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله كما جاء في الحديث الآخر أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أحب إلي ما طلعت عليه الشمس أي أن قولها وما يترتب عليها من الثواب أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. طلعت عليه الشمس عن الدنيا الشمس تطلع على الدنيا بكل ما فيها من نعيم وما فيها من متع فإن هذا الذكر الذي ثوابه عظيم عند الله عز وجل أحب إليه وخير له مما طلعت عليه الشمس أي خير من الدنيا. يعني أن ما يحصل كون يقول هذا الذكر ويحصل الثواب عليه وهو سهل يسير لا يكلف الإنسان شيئا كلمات يسيرة يقولها الإنسان ويؤجر عليها فخير له من هذا الذي يؤجر عليه وهذا الذي يحصله بسبب هذا الذكر خير من الدنيا وما فيه خير من الدنيا. وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أن شأن الذكر عظيم عند الله عز وجل وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من النعيم ومن الثواب على الأعمال الصالحة لا ليس في الدنيا شيء بالنسبة لأقل القليل منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يعني موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران بن كعب بثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القمي عن أبي مجاهد عن أبي مجل القبدي يقول كذا في النسخ الحاضرة بالقاف والميم ضبطه الحافظ لكن الحافظ كان في القبدي يعني ممكن تلقونها وتقولون يعني في التقرير القبدي وضبطه بالحروف يعني القاف وبدأ قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القبي عن أبي مجاهد الدعوة لكن أكتبوا يعني في التقريب القبي بالباء الموحدة عن سعدان القمي عن أبي مجاهد عن أبي مذلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وسعدان القمي هو سعدان بن بشر وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. وأبو مجاهد هو سعد الطائي وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين عائشة وإنما نعرفه بهذا الحديث، ويروى عنه هذا الحديث أتم من هذا وأطول. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث أوله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد نعم لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. يرفعها الله فوق الغمام، يعني أنها ترفع إليه. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ثبت في أحاديث كثيرة، وأنها يعني مستجابة وأنها تتقى، وقد جاء في حديث معاذ بوصيته النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وجاء كذلك في الصائم يعني ما يدل على أن دعوة المستجابة، وكذلك جاء في المسافر. وأما بالنسبة للإمام العادل فقد جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث إسناده ضعف، فيما يتعلق بالإمام العادل جاء من هذه الطريق. وأما غيره فقد جاء من طرق أخرى، وجاء المسافر أيضا، وأما الإمام العادل فقد جاء في هذا الحديث الذي في إسناده ضعف. قال: حدثنا أبو كريب عن عبد الله بن نمير عن سعدان القمي صدوق للبخاري والترمذي وابن ماجه، عن أبي مجاهد لا بأس به أجر البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي مدلة وهو مقبول أجر الترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة. هنا يعني تختلف الروايات أو الألفاظ، يعني في نسخة الصائم حتى يفطر، في الشرح الصائم حين يفطر، يترتب عليها شيخ مسألة. والله هو الذي ورد بالنسبة للصائم يعني عند فطره، ورد من الصائم عند فطره دعوة كان فرد، يعني كلمة حين يفطر، حين يفطر هذه هي التي يعني وجد يعني ما يشهد لها. وما حتى يفطر يعني أنه من أول النهار إلى آخره، يعني من حيث أنه كان صائم، يعني هذه يكون المعنى عام. لكن لا أدري هل ورد حديث آخر يعني في الصائم على الإطلاق، لكن أما حين يفطر هذه جاء يعني في فيما يتعلق عند فطرة. نعم جاء. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، وزدني علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ففي هذا الحديث كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن ينفعه بما علمه، وأن يزيده من العلم، وأن يزيده من العلم. والثالثة: الحمد لله على كل حال، وزدني، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وعلمني اللهم وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وثم يحمد الله عز وجل على كل حال، والله تعالى هو الذي يحمد على كل حال، ويعوذ بالله من حال أهل النار. والحديث الألباني أشار إلى تحسين أوله دون آخره، والإسناد يعني فيه ضعف، ولا أدري يعني إيش وجه التحسين لأوله، يعني هل له شواهد في هذا، وإلا فإن رجاله فيهم ضعف، عدد بعضهم فيه ضعف. قال: حدثنا أبو كريب عن عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة، وهذا ضعيف، الترمذي وابن ماجه، عن محمد بن ثابت وهو مجهول، قال الترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان لله ملائكه سياحين في الارض. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره او عن ابي سعيد رضي الله عنهما انهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان لله ملائكه سياحين في الارض فضلا عن كتاب الناس، فاذا وجدوا اقواما يذكرون الله تنادوا: هلموا الى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم الى سماء الدنيا، فيقول الله: على اي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمددونك ويذكرونك. قال فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. قال فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال فيقول: وأي شيء يطلبون؟ قال فيقولون: يطلبون الجنة. قال فيقول: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون: لو رأوها كانوا لها أشد طلبا وأشد عليها حرصا. قال فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا منها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا الخطا لم يردهم، إنما جاءهم لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى لهم جليد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه. ثم روي أبو عيسى هذا الحديث في الباب في أن لله ملائكة سياحين، وأروي هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين، يعني يسيحون يطوفون ويتنقلون ويبحثون عن مجالس الذكر ومجالس العلم، يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ما يريدون تنادوا فيما بينهم وقالوا: هلموا إلى بغيتكم، يعني الشيء الذي تطلبونه ينادي بعضهم بعضا إليه، فيأتون ويحكون في هذه المجالس مجالس الذكر حتى يكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء لكثرتهم، لأنهم يشهدون يعني مجالس الذكر. فيسألهم الله عز وجل: كيف وجدتم عبادي؟ فيخبرون بأنهم وجدوهم يحمدونه ويمجدونه ويذكرونه. فسألهم ماذا يسألون؟ قال: يسألون الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قال: لأروها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. قال: مما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لم يروها. قال: لم يروها. قال: كيف لو رأوها؟ قال: لكان أشد منها ذرارا وهربا وتعوذا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول: يقولون إن فيهم فلانا جاء لحاجة أو مر بهم وجلس معهم، وما كان جاء قاصدا أن يكون معهم، ولكنه مر بهم فجلس معهم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث يدل على أن لله ملائكة سياحين في الأرض، وأنهم يبحثون عن مجالس الذكر، وهذا يدلنا على فضل مجالس العلم ومجالس الذكر، وأنها تحضرها الملائكة وتبحث عنها الملائكة وتحرص على الوصول إليها الملائكة. وفيه أيضا أن الملائكة لا يعلمون الغيب، لأنهم لا يعرفون يعني هذه المجالس إلا إذا وصلوا إليها، هذه المجالس إذا وصلوا إليها وجدوها، وهم يطوفون يبحثون عن المجالس، فلو كان عندهم علم لقصدوا المكان الذي فيه المجالس. وهنا في الحديث يقول أنهم يتنادون إذا عثروا على الشيء الذي فيه بريتهم ووصلوا إلى الشيء لبريتهم ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى بريتكم فقد وصلتم أو وجدتم الشيء الذي تريدونه، فيركب بعضهم على بعض لكثرتهم حتى يصلوا إلى عنن السماء. وهذا يدلنا على أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وعلى أنهم يحضرون مجالس الذكر، وأن مجالس الذكر شأنها عظيم لأنها تحضرها الملائكة بخلاف مجالس الخنا والفجور والسوء فإنها تحضرها الشياطين فالملائكة تحضر مجالس الخير والشياطين تحضر مجالس الشر ومجالس السوء والفسوق والخنا والفجور. ثم إن سؤال الله عز وجل لهم في الأول عن ما يسألون وعما يخشون، وأنهم يسألون الجنة ويخافون من النار، وأنهم لو رأوا الجنة لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، ولو رأوا النار لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها هربا وأشد منها تعودا. ثم يقول الله عز وجل لملائكة يشهدكم أني قد غفرت لهم، هذا فيه بيان عظيم شأن الذاكرين لله عز وجل، وأن الملائكة تذكر ما شهدته لربهم، وأن الله عز وجل يسألهم وهو عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية، ولكن هذه الأسئلة من أجل أن يتضح للملائكة أن هؤلاء القوم الذين هم صالحون من البشر والذين يتقربون الله عز وجل بالأعمال الصالحة ويذكرون الله عز وجل، أن الله تعالى يثيبهم وأن لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل، وذلك أنهم رتبت فيهم الشهوات ومع ذلك يتغلبون عليها ويجتهدون في طاعة الله عز وجل، وهذا بخلاف الملائكة الذين فطروا على العبادة وعلى الاستقامة، وليس عندهم ما عند البشر من العوارض ومن الشهوات. فلما كانوا خافوا الله عز وجل وتركوا الشيء الكميل إليه نفوسهم رغبة في ثواب الله وخشة من عقاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل أثنى عليهم عند الملائكة وسأل هذه الأسئلة ليظهر للملائكة ما يقومون به من عمل وما يستقيمون وما يؤدونه من أعمال صالحة وما يبتعدون عنه من أمور محرمة يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فيكون في ذلك بيان شرفهم عند الملائكة وبيان عظيم منزلتهم عند الملائكة. وإلا فإن الله عز وجل عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية، لكن هذه الأسئلة لبيان منزلة هؤلاء، وليعلم الملائكة أن هؤلاء الذين ركبت فيهم الشهوات أنهم تغلبوا على شهواتهم واستقاموا على طاعة الله عز وجل، وأنهم حصلوا مغفرة الله عز وجل وأجره وثوابه. ثم إن قول الملائكة أن فيهم فلان جاء لحاجة، يعني ما كان جاء ليشاركهم وإنما جاء لحاجة، إما كونه يبحث عن أحد أو أنه يريد أحدا يريد أن يصل إليه من هؤلاء الحاضرين، فجلس معهم فقال هم القوم لا يشقبهم جليسهم. وهذا يدلنا على فضل جلساء الخير، وأن الجليس الصالح ينفع جليسه ويستفيد منه جليسه بخلاف جليس السوء الذي يتضرر به جليسه، فهؤلاء استفادوا، هذا استفاد لأنه جاء وشارك، وإن لم يكن جاء أصلا وقصد أنه يحضر، ولكنه لما رآهم جاء إليهم وجلس معهم وقد جاء لحاجة. وفضل الله واسع وكرمه عميم سبحانه وتعالى، ولهذا قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وواضح الدلالة على فضل جلساء الصالحين وأن مجالستهم فيها الخير وفيها الفائدة بخلاف مجالسة جلساء السوء فإنها فيها العطب وفيها الضرر. قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سهام من المخبرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلا عن كتاب الناس. فضلا يعني أن هؤلاء غير الكتاب، لأن فيه كتاب يكتبون الحسنات والسيئات، وفيه موكلون بالحفظ، يعني فهؤلاء مهمتهم أنهم يتجولون يبحثون عن مجالس الذكر. وأما غيرهم من الملائكة ففيهم موكلون بالحفظ، وفيهم موكلون بالكتابة، وفيهم موكلون بأعمال أخرى. وهؤلاء ما جاء أنهم موكلون بشيء من هذه الأمور، فهم زائدون على الملائكة الذين مع كل إنسان يكتبون حسناته وسيئاته، وكذلك الملائكة الحافظون الذين وكل الله عز وجل إليهم القيام بحفظ الإنسان. يعني فضلا يعني منهم زائدون عن الملائكة الذين هم الكتاب، كتاب الحسنات والسيئات، وكذلك القائمون بالحفظ. قال رحمه الله تعالى: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الضر، أدناهن الفقر. قال أبو عيسى: ليس إسناده بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وهذا أبو عيسى هذا الحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد مر بنا قريبا أيضا باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها باب من أبواب الجنة. وسبقا مر أيضا بعض الحديث في ذلك، وهذا الحديث فيه ما ذكره المصنف عن مكحول أنه لم يروي عن أبي هريرة، ولكن الحديث له شواهد تدل على ما دل عليه فهو صحيح. قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان صدوق يخطئ خرجه أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن الغاز وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن مكحول وهو ثقة أخرج له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لنائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، يعني أنه له دعوة يدعو بها يعني فيما يتعلق بأمته. وأن الأنبياء قبله سألوا الشيء الذي يريدونه، ومنهم من دعا على قومه، ومنهم من دعا على قومه لما أدوه ولم يستجيبوا له. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبقى هذه الدعوة التي هي مستجابة، وادخرها وخبأها ليشفع بها لأمته يوم القيامة. وقال: إنها نائلة، أي حاصلة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، لأن المشرك هو الذي لا تنفع شفاعة الشافعين، لا تنفع شفاعة الشافعين، فما تنفع شفاعة الشافعين. ومقصود ذلك الشفاعة في الإخراج من النار، وأما الشفاعة في تخفيف العذاب فقد ثبتت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، فإنه خفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب في النار، وصار في عذاب أو في ضحضاح من النار، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا. فما تنفع في الإخراج، وأما بالنسبة للتخفيف فيستثنى منها، فيستثنى منها أبو طالب، فإنه جاء ما يدل على استثناء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الشفاعة يعني ما تفهم شفاعة الشافعين في الإخراج، وهذا لا تحصل لأحد، لا يستثنى من ذلك أحد. وأما بالنسبة للتخفيف فإن أبا طالب يخفف عنه العذاب، وهو مخصص لقوله والذين كفروا أنهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فإن التخفيف حصل لأبي طالب. وعلى هذا فشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا، وأما المشرك بالله فإنه ليس له إلا النار أبد الآباد إلى غير نهاية. وهذا يدلنا على ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الحرص على سلامة أمته، وعلى وذلك بادخاره هذه الشفاعة لها ليشفع لما كان مستحقا للشفاعة، يعني ممن لم يمت على الكفر وإنما مات على التوحيد وعنده ذنوب وآثام، فإنها تناله هذه الشفاعة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إخراج أهل الكبائر من النار، وأنهم لا يخلدون فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أصحاب الكبائر للنار، وأنهم لا يخرجون منها أبد الآباد، وأنه لا فرق بينه وبين الكفار في البقاء في النار والخلود فيها، فإن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، ومنها هذا الحديث، وكذلك أيضا مخالف لما جاء في القرآن يقول الله عز وجل إن الله لا هو يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن الظن بالله عز وجل. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: اذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وعمر بن هاشم الرملي عن ابن لهيعة عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير بهذا. ثم يبيس باب حسن ظني بالله عز وجل. قول هذا الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: أنا عند حسن ظني عبدي بي. وحسن ظني بالله عز وجل هو أن الإنسان يسأل الله عز وجل وهو يؤمل ويرجو أن الله عز وجل يجيبه ويتجاوز عنه، فهو عندما يسأل الله عز وجل يحسن ظن به سبحانه وتعالى، لا يقع في ذهنه أنه لا يجيبه وأنه لا يحقق رغبته، وإنما يصدق في طلبه ويعلم أن الله عند حسن ظن عبده به، كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبده به. فالإنسان يسأل الله عز وجل ويصدق في المسألة ويعزم المسألة، ولا يتردد أو يقول لا يغفر لي، وإنما يرجو ويؤمل أن يغفر الله عز وجل له، ويسأل بصدق ويعلم أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه يغفر لمن استغفره فهو يسأل الله عز وجل ويلح عليه ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، يعني ذكره بدون أن يصل ذلك إلى ملأ من الناس، وإنما بينه وبين الله، فإن الله تعالى يذكره دون أن يصل ذلك إلى أحد من الملائكة. وإن كان ذكره في ملأ، يعني بحضور نجمع من الناس وعند الناس، فإنه يذكره في ملأ خير منهم وهم الملائكة، يذكره في ملأ منهم خير منهم وهم الملائكة. وهذا الجزاء من جنس العمل، فكما ذكر الله عز وجل عند الناس وفي محضر الناس وأفاد الناس، فإن الله تعالى يذكره في ملأ خير منهم، أي خير من هؤلاء الذين هم الملائكة. وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت من إليه ذراعا، وإن قرب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن كان يمشي أتيته هرولا. وهذا يدل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وأنه سبحانه وتعالى يطلب من عبده، وأنه كما يحصل من العبد الإقبال على الله عز وجل فإن الله تعالى يقبل عليه. وبعض أهل العلم قال إن هذه من آيات الصفات، من أحاديث الصفات، وأن الله تعالى متصف بذلك على ما يليق به. وبعضهم فسر ذلك بالأثر المترتب على ذلك وهو المغفرة، كما أشار إليه الترمذي عن بعض العلماء. فإذا إذا أريد بأن هذا أثر الصفة فلا إشكال في ذلك، وأما إذا لم يرد فسر بأن هذه هو المقصود بالصفة فإن هذا غير مستقيم، وهذا من جنس التبارك الذي بيده الملك. فإذا فسر بيده الملك أن هذا أثر الصفة وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وكان مع ذلك إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، فهذا كلام مستقيم. وأما إذا نفيت اليد وإنما ذكر الأثر وما يتركب عليها وما يحصل بها فإن هذا مستقيم. وعلى هذا فإنما ذكره الترمذي عن بعض السلف يمكن أن يكون محمولا على أن هذا من أثر، وإلا فإن الله عز وجل يوصف بما وصف بنفسه دون أن يتعرض للكيفية. ولهذا الشارع رحمه الله ذكر طريقة السلف وذكر كلام الترمذي الذي تقدم عند في كتاب الزكاة عند أخذ الله عز وجل الصدقة في يده وأنه يربيها وينميها لصاحبها، وقال إن طريقة السلف وطريقة العلماء وذكر جماعة منهم هي أنهم يأتون بها ويمرونها كما جاءت مع الاعتراض فيما تدل عليه من حيث اللغة. قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن الحسن بن موسى وهو ثقة أصحاب الكتب. عن وعمر بن هاشم الرملي وهو صدوق يخطئ. نعم. لكن رمز له بقاف لأن الحديث هذا لا يوجد في بعض في النسخ، بينما يوجد في هذه النسخة، لا يوجد في النسخ الأخرى هذا الأثر، وإنما يوجد في النسخ الأخرى. كما أن المزي لم يذكره في تحفة الأشراف. يعني ما ذكر هنا لم يذكر في النسخ، لا في الأشراف ولا في غيرها، وإنما جاء في هذه النسخة، فكونه يعني معناه أنه ليس من رجال الترمذي. قال ابن ماجة عن ابن لهيعة. عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط حديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. فهذا الأثر عنه، هذا الأثر عنه وقد جاء في هذه النسخة وفيه بن لهيعة. قال رحمه الله تعالى باب في الاستعاذة. قال حدثنا أبو كريب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي وصحبه نبينا محمد وعلى أبي وصحبه أجمعين. بعد هذا الحديث الذي يأتي في الاستعاذة عدة حديث سقطت من هذه النسخة، وهي 9 حديث موجودة في تحفة الإشراف، وموجودة في نسخة الشارع، وموجودة في نسخة الشيخ ناصر، ولكنها غير موجودة في هذه النسخة. فالمناسب أنها تصور وتكون يعني معكم في الدرس القادم، وتصور نسخة الشيخ ناصر، وندرسها إن شاء الله مع هذا الحديث، وهي من الحديث الذي بعد هذا إلى كتاب المناقب، 9 حديث لا توجد في هذه النسخة، وتوجد في نسخة الشارع وفي تحفة الإشراف. وهذا يعني كان المضطرد والغالب فيما مضى أن هذه النسخة يكون فيها زيادات لا توجد في غيرها، وفي هذا الموضع صار فيها النقص، وفي هذا صار فيها النقص مع وجود هذا الناقص فيها في غيرها. فالمناسب أن تصور هذه الأحاديث 9 وتكون معكم في الدرس القادم في هذه النسخة الذي معه هذه النسخة، وأما النسخ الأخرى فإنه موجود فيها، موجود في نسخة الشارع وموجود في نسخة الشيخ ناصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وطاعتكم الحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. بالنسبة لما حصل استفسار عنه بالأمس، إسحاق بن عيسى أو إسحاق بن موسى، هل فيه النسخة التي معنا وش فيها؟ معنا اللي نقرأ فيها إسحاق بن عيسى. نعم، وأنا صححتها من الشارع ومن نسخة الشيخ ناصر أن إسحاق بن موسى، لكن نسختنا اللي معنا وش فيها؟ إسحاق بن عيسى، يعني فيها بن عيسى. نعم، وصحيح الإسحاق إسحاق بن عيسى. نعم، والنسخة الأخرى فيها بن موسى. لكن نسختنا فيها عيسى. نعم. الآخر الرحمن العيسان يقول في البحث الكمبيوتر إسحاق بن موسى لا يروي عن الترمذي إلا مباشرة، لا يروي عن الواحد. هنا إفادة من تهذيب الكمال، لأن أمس كان النقل عن تهذيب التهذيب، تعلمون أنه يختصر الرواح. تهذيب الكمال فيه بيان أن إسحاق بن عيسى بن نجيح القباع يروي عن معن بن عيسى ويروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فيكون موافق. أما إسحاق بن موسى فإنه يروي عن معن بن عيسى ولكن لم يذكره الترمذي أنه يروي عنه الدارمي، هو ليس ببعيد، لأن إسحاق بن موسى من الطبقة العاشرة، وهو مر بنا كثيرا كونه يروي عنه الترمذي. وأما إسحاق بن عيسى فإنه بالطبقة التاسعة، وهي طبق الشيوخ شيوخ الترمذي، ثم كونه في تحفة الإشراف يعني هذا يبين أن هذا هو الصواب، يعني وأنه أقرب إلى الصحة. وأيضا كذلك ما كونه يعني ذكر في تلاميذ يعني شيخ يعني إسحاق بن عيسى وتلميذه، وأنه يروي عن يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو يروي عن ابن عيسى. اذا صدوق صدره مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه، ومثل ذلك. لا، ذاك إسحاق بن موسى ثقه، لكن الرواه. نعم، كذلك في حديث ضرير قبله، الحديث اللي قبله تماما، حديث عثمان بن حنيف عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. النص اللي معنا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر هو الخطمي. الشرح هو غير الخطمي. في نسخة الشيخ الألباني هو الخطمي. في الشرح بين أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل هو خطمي أو غير خطمي. إذا كان الخطمي فهو صدوق رواه أصحاب السنة، أما إذا كان كما ذكر أنه أبو جعفر الرازي فهو صدوق في الحج. كلام الشارع لما جاء شأن نقل عن شيخ سام، يعني شيخ سام كأنه يميل إلى أنه الخطمي، لكن النقل عنه من كتاب التوسل الوسيلة غير واضح، حيث يقول من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي وهو غير الخطمي هكذا إيه؟ من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي وسائر يعني العلماء يعني معناه على ما في الشرح على في الشرح وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر وهو الصواب انتهى أبو جعفر الكلام كأنه في شيء ما نقل لأنه كأنه كان أبو جعفر كان كل اثنين أبو جعفر الظاهر أنه يريد وهو أبو جعفر الخطمي لأن هذا كتاب ينقل ما فيه كتاب التوسل هذا ما كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع الممنوع محمد نسيب الرفاعي لما جاء هذا الحديث نادا ومثلا تكلم عليه وقال أن الشيخ الإسلام تيمية يرجح لأنه هو الخطب قلت ولكن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله جزم بأنه هو أبو جعفر الخطمي وهو ثقة فعلى هذا يكون الحديث ولا شك صحيحا مع أن بلال الخطمي على ما قال الحافظ لا يصدق أنه هو صدوق نقول هنا أبو جعفر الخطمي وهو ثقة يعني صحيحا يعني مع أنه ثابت أقول لا المقصود به ثبوت يعني أحيانا إذا ذكر الصحة يعني ثبوت يعني غير ضعيف صحيح ضعيف صحيح وضعيف لما نقل الشارع على الكلمة بعد ذلك رجع فقال إن أبا جعفر في التقريب اثنين واحد منهم كذا وكذا أحد الإخوة جزاه الله خير رجع إلى تحفة الأشراف شفنا إيه تبين أنه أبو جعفر الخطمي 9760 يعني قال الخطمي هكذا ذكر في الآن ينقل نقل يقول وبالرجوع إلى تحفة الأشراف حديث رقم 9760 تبين بأنه أبو جعفر الخطمي وبالرجوع إلى تهذيب التهذيب وجد أن اسمه عمير بن يزيد بن عمير وبالرجوع إلى ترجمة وجد أن من شيوخ عمارة بن خزيمة بن ثابت ومن تلاميذ شعبة أما أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى لم نجد من شيوخ عمارة بن خزيمة ولا من تلاميذه شعبة الأخ يراجع تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب معلوم أنه ما تختصر يعني يأتي باختصار وأما تهذيب الكمال يأتي بجميع الرواة على حروف الهجاء بالنسبة لتلاميذ كل شيخ وشيوخ كل راوي يعني تلاميذ كل راوي وشيوخ كل راوي يأتي بهم مرتبين على حروف الهجاء مستقصية وأما هذا يذكر ولهذا يقول وغيره فلان فلان وغيره يحسبها حافظ بن حجر يحسب ينتقل عدد منهم ثم يقول وغيره إيش يظهر لكم؟ والله يظهر من هذا الكلام الذي ذكر منها كما في صفحة الإشراف وكما ذكر شيخ الإسلام وكما هو موجود في نسخة الشارع هذا هو الصواب نسخة الشارع؟ لا نسخة نعم نسخة شو اسمه الشارع نسخة اللي معنا عادي ما هي عبرة لكن شيخ الإسلام قال أن إيش فهو الخطمي قال غير هكذا قال الترمذي غير الخطمي وسائر العلماء يقولون أبو جعفر وهو الصواب لعل أبو جعفر الخطمي لعل ساقط الخطمي لو رجع لبعض النسخ اللي نسخ الكتاب هذا قد يكون فيها يعني شيء يوضح يقول شيخنا الفاضل يقول شيخنا الفاضل نقل الشارح عن الحافظ بن حجر أنه قال وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته في هذه المجالس نظر والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم والله فيه قول آخر فيه قول آخر في العين قول آخر بعده وقال العيني في العمدة قوله يلتمسون أهل الذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها انتهى فاختلف الحافظ والعيني في أن المراد بمجالس الذكر وأهل الذكر الخصوص أو العموم فاختار الحافظ الخصوص نظرا إلى ظاهر ألفاظ الطرق المذكورة واختار العيني العموم نظرا إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ الذكر تمثيلات والظاهر هو الخصوص كما قال الحافظ والله تعالى أعلم. لا شك أن مجالس العلم هي مجالس الذكر، ولا شك أن الملائكة تحضرها، ولا شك أن التسبيح والتمجيد يعني هذا لا شك أنها أخص، لكن لا ينفي أن يكون هذا يعني مجالس العلم في مجالس الذكر، لأنها فيها ذكر الله عز وجل، فيها بيان أحكام الله، والملائكة لا شك أنها تحضر مثل هذه المجالس، ليس حضورها مقصورا على ما فيه تسبيح أو تكبير لله سبحانه وتعالى، الذي يبدو العموم لأن الذكر لفظ عام. بالأمس السؤال عن الذكر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا. نعم. عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، هذا في صحيح الكلم الطيب، يعني كأنه في الاستفتاح بالزيادة ثلاثا، يعني في الاستفتاح حذرها ثلاثا. نعم في صحيح مسلم هذا، لا صحيح الكلم الطيب. وفي صفة الصلاة للشيخ الألباني ذكر أنها من أدعية الاستفتاح، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كل ثواصيلا. قال أعوذ بالله أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم، معناها أنها في الاستفتاح، لأنه بعدها الاستعادة والتسبيح والقراءة. شو ذكر الشيخ في أدعية الاستفتاح في الصلاة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله كل ثواصيلا، استفتح به رجل من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. من جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول لكن زيادة ثلاثة عن جبير المطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. وكان في الصلاة يعني؟ لا لا ما ذكر في الصلاة؟ مباشرة كان عن جبير المطعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال إذا ثبت يعني يتابعها ثلاثة. زيادة الآن على ما تقدم أنه يكرر هذا الذكر ثلاثا، إيه كان رسول فعلها وهو يصلي وتابعها قبل الاستعادة، معناه هو الاستفتاح. في حديث اليوم أول الأحاديث أسأل الله العفو والعافية، يقول كلا الحديثين من طريق زيد العمي وهو ضعيف، وقد حكم الشيخ الألباني على الأول بالنكارة وعلى الثاني بالصحة مع كونهما من طريق زيد العمي، فما وجه التصحيح؟ لا فيه يعني بعد ذلك إشكال، بعد ذلك جاء حافظ الهمداني عن بريد، هذا بريد أبو الصحة عن بريد يعني ليس من طريق العمي. يقول فضيلة الشيخ هل الإنسان يؤجر إذا كان يذكر الله ولا يفهم المعنى؟ لا شك أنه يؤجر للإنسان إذا يعني عرف هذا الذكر ولم يفهمه فهو مأجور، لكن كونه يتعلم ويعرف عن المعاني لا شك أنه، وكما هو معلوم في بعض الألفاظ الناس يدعون بها وقد يعني بعضها قد لا يفهم إلا بالرجوع إلى اللغة، قد لا يفهم إلا بالرجوع إلى اللغة، ولكن الإنسان إذا دعا بشيء مثل كون الإنسان يقرأ القرآن ولا يعرف لا يعرف ألفاظه ولا يعرف يعني بعض الجمل فيه وما جرى على ذلك، لكن كونه يتفقه ويعلم هذا شيء مطلوب وهذا هو الذي ينبغي، وأما هو يؤجر ولا لم يفهم مثل إذا قرأ القرآن وهو ما فهمه فإنه يؤجر. الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، يقول أصلا ابن آدم عندما يتقرب إلى الله فالمقصود يتقرب إليه بالعبادة وكذلك المشي والهرولة، يعني مراده عبادة، فكيف يوصف الله بالهرولة؟ لأن في الحقيقة نحن لا نأتي هرولة وإنما نكثر من العبادة، فهذا كما هو معلوم حتى عبادة في بعض الأحيان تكون في عبادة هرولة من العبد مثل الطواف والسعي، يعني فيه هذا المعنى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.